حسنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش بينهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لعائشة رضي الله عنها وأرضاها من صفات أهل البدع كما في الحديث الثاني أنهم شيعة متفرقين أو زاعا أو باشا أو أشوابا أخلاطا لا ليسوا على قلب رجل واحد كما وصفهم الله ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قبل أن ندخل في الكلام على غرر مسائل أو الدرر من مسائل هذا الحديث العظيم هو حجب التوبة عن المبتدع وأيضا الكلام على براءة النبي صلى الله عليه وسلم منهم لا بد علينا أن نعرف أولا البدعة ومكانة البدعة من الدين. البدعة لغة هي الطريقة المستحدثة على غير مثال ثابت. البدعة كما عرفها كثير أهل اللغة وفي اللسان ابن منظور هي كل محدثة قيدها بعضهم على غير مثال سابق واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: بديع السماوات والأرض، يعني فاطر يعني خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. أما في الشرع هي لها تعاريف كثيرة جدا للعز بن عبد السلام والنووي والشاطبي وغير هؤلاء وابن تيمية وغيرهم من أهل السنة والجماعة. قال العز بن عبد السلام والنووي: كل عمل ليس على عهده على مثل عمل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. كل عمل ليس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. هذا قول النووي وقول العز بن عبد السلام. وأيضا قال بعضهم: كل ما خالف، هذا قول الشيخ الإسلام جميع، كل ما خالف الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة فهذا من البدع في الدين. وأجمع ذلك التعاريف أن نقول البدعة هي طريقة في الدين مخترعة يضار بها الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب إلى الله جل في علاه. هي طريقة في الدين مخترعة، يعني ليست على مثال ثابت، ما كانت على عهد رسول الله، ما كانت على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي طريقة في الدين مخترعة يضار بها الشرعية، يعني تشابه الشرع، صلاة كصلاة، صيام كصيام، طواف كطواف، فيضار بها الشرع يقصد بالسلوك عليها المتعبد بها الذي يقول: أنا أفعل ذلك لله جل في علاه، أفعل ذلك أريد الخير، يرد عليه وكم من مريد للخير لم يبلغه. يضار بها الشرعية يقصد بالسلوك عليها زيادة والمبالغة في التقرب إلى الله جل في علاه. وصدق ربي حين يقول: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. والبدعة ضلالة، والبدعة مذمومة مآلا آجلا وعاجلا في الدنيا وفي الآخرة، وصاحبها مأجور غير مأجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح عن العرباض بن سارية أنه قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وأيضا قال في رواية النسائي: كل بدعة ضلالة. وزاد: وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا، هذا في الصحيحين عن عائشة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا والعياذ بالله. وورد في السنة أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا محل الحديث والشاهد له: فإني منهم براء، يعني البراء منهم. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا في الصحيح عن عبد الله بن مسعود عندما قال: حوض من سلم ألا أزودن عن حوض الناس، ألا يختل الجنة من على الحوض أناس أقول أصحابي أصحابي، فيقال: يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول: سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي. السنن الدارمية وفي غيره من السنن، سنن سعيد بن منصور والمصنفات فيها كثير من هذه السنن بأسانيد صحيحة، عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كل محدثة بدعة وعليكم بالأمر الأول. وقال أيضا: عضوا على العلم بالنواجذ، أو قالوا: سارعوا إلى أهل العلم قبل أن يقبض العلم، فإن العلم لا يقبض إلا بقبض العلماء، وعليكم بالأمر الأول، أو قالوا: عليكم بالأمر العتيق. وقال ابن عمر أيضا بسند صحيح عنه أنه قال: كل محدثة بدعة، أو قال: كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة، يعني لو رآها فعل الناس أنها حسنة وزيادة الخير الخيران، لا، هذه ضلالة لأنها مخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وفي سند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أو عن غيره عن ابن عباس جاءه رجل يسأل عن الاستقامة أو قال أوصني، فقال له ابن عباس عليك بالاستقامة، عليك بتقوى الله والسمع والطاعة وإياك ومحدثات الأمور، فكل هذه تنفر من المحدثات من البدع الضلالات. وقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه إذا قبض العلم ظهر الجفا، وإذا ظهر الجفا ظهر أهل الأهواء، وإذا ظهر أهل الأهواء لزوما لابد أن تظهر البدع والضلالات، فكل بدعة مذمومة وصاحبها مأذور غير مأجور. عقوبة أهل البدع عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، وإن كان الله الذي علاه يزين لهم سوء هذه الأعمال ويعطي لهم من الدنيا، لأن في بعض الآثار وإن كانت ضعيفة إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، أما الدين لا يعطيه الله الذي علاه إلا لمن أحب، يخصه الله الذي علاه لمن أحب، فيمكن أن يفرش الله لهم من أمور الدنيا، لكن المآل وخيم في الممات عند الممات كما قال الإمام أحمد بيننا وبين أهل البدع الجنازات. الفرق عند الممات، عند الممات لا يوفق إلى لا إله إلا الله، لا يوفق إلى خاتمة حسنة عند الممات، وأيضا في المآل عند رب السماوات سبحانه جل في علاه. أولا من هذه العقوبات حجب التوبة، هذا الذي صرح فيه الإنسان في حديث عائشة حجب التوبة عن صاحب البدعة، والروايات التي تعضد هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة ما لم يدع بدعته، أو في رواية قال حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. انظروا إلى هذه العقوبة الشديدة الأليمة الجسيمة، إن الله الذي علاه يحجب التوبة مع أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهنا يظهر لنا إشكال عظيم جدا، الله الذي علاه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبد من هذا الذي ضاعت عنه راحلته وأقبل إلى الموت أو انتظر الموت، هذا الذي ينتظر الموت بعدما جاءت الراحلة ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقول لله الذي علاه من شدة الفرح برجوع ماء الحياة له، هذه الفرحة التي يفرحها الله الذي علاه ومع ذلك يحجب التوبة عن عبد من عباده، هذا إشكال عظيم جدا لا يمكن التوافق، كيف نوفق بينهم؟ كيف الله جل في علاه الذي يحب التوبة من عباده ويمهد لهم الطرق للتوبة يحجب التوبة عن صاحب البدعة؟ أولا نستنبط أن صاحب البدعة مبغوض عند ربه جل في علاه، مطرود من رحمته، ملعون كما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثه، فإنه عند ربه جل في علاه غير مرضي، فنقول الله جل في علاه حجب التوبة عن هؤلاء ببغضه لهم، لكنه يحب التوبة، فكيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ يحب التوبة وهو أشد فرحا من فرح هذا الرجل الذي أخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ومع ذلك يحجب التوبة عن عباده، هذا إشكال يكون إشكال عظيم. هشام طاهر ما كان حق أقولهم بركة ساعة من السنة، أهل الشام فيهم بركة فيهم بركة، الإجابات ثلاث أرباعها الجانب الصحيح فيه كثير من أهل الشام، ها مفيش تاني خلاص يا سوريا من أهل الشام بركة أصل الشام هات ما عندش ترضونا بذلك ما ترضون وين في على حافة الشام خلاص يا خلاص الموضوع أنا أشهديك بالكتب هذا أفضل لك زي وأهل العراق أهل العراق أتوا أيضا بالإجابات أهل مصر أتوا بالإجابات لكن صراحة أهل الشام طعنوا في الإيه في المهمات هذه العقوبة ليست بهينة، أن الله يحجب عن المرئ للتوبة ويختم له بهذا العمل السيء، فإن الأعمال بالخواتيم، وهذه فيها دلالة على أن المبتدع عند ربه لابد أن يعاقب وعقوباته ليست بهينة. ففي من أهل البدع منهم إيه؟ على كفر كما بينا، طبعا لا نتجرع على هذه المسألة، لكن نقول البدعة كما قسمها العلماء بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، ستأتي إن شاء الله تفصيلها، لكن الغرض المقصود العقوبة وخيمة ليست بالهينة، أن الله سيحكم عليه في الدنيا بالسيئات، لما؟ لأنه حجب عنه التوبة. طيب ننظر بقى لما حجب الله التوبة مع أنه يحب التوبة. المسألة في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية كما قال الأخ الكريم، لكن ما عرف كيف يدقق النظر فيكمل الكلمة ويقول وندور مع حكمة الله حيث دار، يعني إن الإرادة الكونية أبت على هؤلاء التوبة والإرادة الشرعية تفتح لهم أبواب التوبة على مصراعيه. يضم لك هذا لتفهموا قول الله تعالى إن تكفروا أنتم أنظر لا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم. إذن الله جل وعلا يرضى بالإرادة الشرعية التوبة والإسلام والإنابة والسجود والركوع لله جل في علاه. والإرادة الكونية أبت لحكمة، لأن الله جل في علاه يغار أن يضع الشيء في غير موضعه. نرجع لكلام الإخوة هنا، عندما نقول فإن صاحب البدعة قد أله نفسه مع الله وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذه العبادة وأتى هو بها، فطعن في بيان النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو دخل في باب الإلهية ودخل في باب الرسالة. أما في باب الإلهية فإن الله جل في علاه يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، التشريع كله لله جل في علاه، فكيف تنصب نفسك مع الله إلها تشرع تشريعا لم يأتي به الله جل في علاه ولم ينزل الله به من سلطان. الطعن الثاني في الرسالة أنهم بلسان الحال، طبعا هذا لازم قولهم وضبطوا هذه المسألة، لازم القول ليس بقول، ما أحد يذهب لأحد مبتدأ يقول لهم أنت إله مع الله نصبت نفسك، لا هذا لازم القول، نحن نحلل المسألة علمية. أيضا ضمنا يطعنون في إيش؟ في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هم يقولون لم يبلغ تمام البلاغ، والله جل وعلا يقول نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقولون لا لم يبين، لأنهم بينوا بعده بهذه العبادات التي أتوا بها محدثة مبتدعة. فإذا هم طعنوا في باب الإلهية دخلوا فيه وطعنوا في باب الرسالة، فكان الله جل وعلا من غيرته أن لا يضع هذه التوبة التي هي من أحب ما تكون له في قوم لا يعقلون هذا ولا يريدون هذا. هذا الباب الأول. الباب الثاني إن الله جل في علاه قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فهم أحق الناس لأن يحلق عنهم التوبة لما علم الله، هذه المهمة، لما علم الله من قلوبهم بالتكبر والإصرار. ويؤيد ذلك قول الله تعالى فالذين فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أكملوا، ذكروا الله ارتعبوا فجعوا قلوبهم ارتجفت، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، أكملوا ولم يصروا. هنا الإصرار دلالة على الكبر، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وهو يأكل بالشمال لا يعلم، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كل بيمينك، يعني أقول لك أنت ما تعلم أن الأكل بالشمال لا يصح، أعلمك الآن النبي صلى الله عليه وسلم المعلم، أعلمك الآن كل بيمينك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول من هذا الذي يعلمني، فقال له لا أستطيع كبرا ما منعه إلا الكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فشلت يده، قال ما منعه إلا الكذب. فهؤلاء أصروا على ما فعلوا بعدما أظهر الله لهم الدلالات الباهرة فلم يأخذوا بها واتبعوا هواهم، فاستحقوا العمى على الهدى أو استحبوا العمى على الهدى، كما قال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم ثم فاستحبوا العمى على الهدى. فلما هؤلاء استحبوا البدعة عن السنة وآثروا عن السنة للأهواء والمكانات والأبواق التي خلفهم والأضواء التي تسلط عليهم، قالوا نترك هذا لإيش؟ لا، نحن على ما نحن فيه وهذا هو الدين. فالله جل في علاه عاقبهم العقوبة الثالثة مستلزمة الاستدراج. انظروا العقوبة الأولى الحج، الثانية للإصرار، الله جل في علاه يختم لهم بسيئات الدنيا، الثالثة الاستدراج، وهذا الاستدراج هو أصعب ما يكون. العقوبة الوخيمة حجم التوبة، والأوخم منها والأشد إعظاما هو أن الله جل في علاه يزين لهم أعمالهم ويدخل في قلوبهم أنهم على الحق المبين وغيرهم على الضلال المبين. ولذلك قال الله تعالى أفمن كان على بينة من ربه فمن زين له سوء عمله، ماذا قال؟ واتبعوا أهواءهم. فالله جل في علاه جعل هؤلاء مزين لهم هذه الأعمال حتى لا يتوبوا منها، لما؟ ليختم لهم بالسيئات والعياذ بالله، والمرء يبعث على ما يختم عليه من الأعمال. فهذه العواقب من الله جل في علاه، أو هذه العقوبة من الله جل في علاه لهؤلاء المبتدعة، حجب التوبة مع الاستدراج العظيم، مع بيان أمرهم بأن تفتح لهم أمور الدنيا هذه في الدنيا وتختم لهم بالسيئات، تأتي العقوبة الأخروية وهو الحجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحوج ما يكون إلى القرب منه عندما تقترب الشمس من الرؤوس قدر الميل أو قدر الشمس، ويحتاج كل امرئ من العطش الشديد الذي يصيبهم إلى شربة ماء تبين هذا العطش الشديد إلى شربة ماء فيحجبه، لا ما يحجبه. إن الله كما استدرجهم في الدنيا فزين لهم سوء أعمالهم استدرجهم في الآخرة على أنهم امتلكوا الحوض وسيشربون منه ثم ينزعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأزودن عن حوضي ثم ليختلجن أناس. وقفوا هم مع رسول الله، هم من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالكيزان كأنهم أمام عيني يأخذون بالكيزان ليشربوا، ثم تأتي الملائكة فتخطف هؤلاء من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتألم لهم ألما شديدا ويقول: ربي أصحابي أصحاب. فيقال: يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك. فماذا يحدث؟ يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون بالشفاعة، يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنعوا الشفاعة ويمنعوا الدعاء، فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. هذه الواسطة بين الدنيا والآخرة، خاتمتها أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم، ولا يتبرأ منهم إلا سني، ولا يجاملهم ولا يقف معهم إلا مبتدئ ضال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ، ونحن براء مما تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ختمها وقال: هم مني براء وأنا منهم براء. وهنا نقول لابد من التفصيل: تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هم على الكفر؟ لا والله، ولا يستطيع أحد أن يتجرأ على هذا، لكن تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أعمالهم. ومن تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أعمالهم وجب علينا أن نقول العقوبة الرابعة: لا تقبل هذه الأعمال. إذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من العمل فإنه لازم ذلك ألا تقبل الأعمال. أولا نفسر البراءة براءتان: براءة من العمل وبراءة من الشخص نفسه. أما البراءة من العمل فدلالتها كثيرة جدا، أما في الكتاب فقد قال الله تعالى في سورة الشعراء: اثمله، قال الله تعالى: فإن عصوك، العصيان هذا لا يقبل، فإن عصوك فقل إني بريء منكم، لا الآية فقل إني بريء مما تعملون، قال فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فهذه براءة من العمل. روى أصحاب السياس أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل الأسارة بعدما أسلموا، قال: تبعنا تبعنا، فقتلهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ما قال أبرأ من خالد، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. فهذه براءة من العمل تستوجب، إذا قلت براءة من العمل ليست براءة من الشخص، أن يكون للشخص حق عليه، أن يكون لهذا الشخص له حق عليك، وهو أن تدعوه إلى السنة، أن تبين له هذه البدعة بالرفق واللين، تدعو له، تنظر إليه بعين القدر وعين الشرع. عين الشرع تبغض ما هو فيه وتهجر ما هو فيه، عين القدر تبكي ألما أنه في ضياع وفي تيه، بل وتحمد ربك أنك لم تكن مثله، وتبعث إليه بالرسائل أو تكلمه بالرفق واللين، تبين له الدلالات على السنة حتى يرجع إلى حوض السنة. إذن البراءة براءة من العمل، براءة من الشخص نفسه، هذه براءة الكفر، ليس هذا محل الكلام عنها. إذن البراءة من العمل لازمها رد العمل، كل مبتدع ما ازداد اجتهادا في عبادة إلا وازداد الله له بغضا فهو يكثر من السجود والله عليه غاضب، وهو يكثر من الصدقات إن كان مبتدعا مثلا على سبيل المثال والله عليه غاضب. فإن أيوب السختياني قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا وقد ازداد من الله بعدا، نعوذ بالله من البدعة. ولذلك قال ابن مسعود: فقد كفيتم، وسعكم ما وسع هؤلاء، دخل عليهم وهم يسبحون، سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة، فقال لهم وهو ملثم، فقال لهم: ألا تعرفوني من أنا؟ يبين نفسه وعظمته ومكانته، هو صاحب رسول الله. قالوا: لا. قال: أنا أبو عبد الرحمن، أو قال: أنا ابن مسعود، عبد الله بن مسعود. ما الذي أنتم عليه؟ والله إنكم لإيش؟ إنكم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله، أو مفتتح باب ضلالة. قال: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لم يبلغه. إذن العمل مردود، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو باطل، وإن اجتهد فيه، وإن طال صيامه، وإن طال قيامه، نعم، وإن اجتهد كل الاجتهاد يؤجر على نيته الصالحة إن كان صالح النية، هذه عند ربي، لكن عمله مردود، مأزور، غير مأجور بهذا العمل. إذن هذا مفاد الحديث الأول، الحديث العظيم المرعب لكل مبتدع ولكل مفتتح باب ضلالة. الثاني أن الإنسان، انظروا إلى السياق العظيم والجليل من هذا المصنف، يبين لنا بعدما تكلم على العواقب الوخيمة للمبتدع، كأن سائلا يقول: يا رسول الله، ما صفات هؤلاء المبتدعة حتى نحذر منهم، حتى لا يعني يشتبه علينا أمرهم، حتى لا نتبعهم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مبتدع له سمات، من أهم هذه السمات البغض العظيم لأهل السنة والجماعة، البغض العظيم لمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم علامة عظيمة جدا، أنهم يلبسون على الناس أمر دينهم، يأخذون بالمتشابه يستدلون به ليلبسوا على الناس أمر الدين. لن ترى مبتدعا بحق، لن تراه أبدا إلا ومعه الدليل. ويقول: عمدتي كتاب الله، مصحفي في جيبي، هو في قلبي وفي صدري، ويحتج أمام الناس بهذه الأدلة، يلبس ويعمي على الناس كما قال الله تعالى، يبين لنا أنهم يلبسون على الناس أمر دينهم، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتبعون ما تشابه من الكتاب، يلبسون على الناس، يأتون بالآيات ويقولون هذه الآية حجة قاطعة لنا فيما نستدل به. إذن علامة أهل البدعة أنهم يلبسوا على الناس أمر الدين بكتاب الله جل في علاه. وقد قال علماؤنا: القرآن حمال، فإذا خاصمت أهل البدعة فعليك بالسنة. وهذا الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: إن جاءك أهل البدعة يحاجوك بكتاب الله فحجهم بالسنن، فإن أهل السنن أعرف الناس بكتاب الله جل في علاه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما قام عليه الخوارج كما سنبين ماذا حدث، قال لابن عباس: اذهب فناظرهم ولا تناظرهم بكتاب الله جل في علاه. اذهب، مع أن كتاب الله الأصل، لكن كتاب الله حمال، فيه محكم وفيه متشابه. وسأسأل الآن: لما أراد الله أن يلبس على الناس؟ حاشا لله، لما يجعل في الكتاب محكم ومتشابه؟ أجيب. المهم علي بن أبي طالب قال لابن عباس: اذهب إلى هؤلاء الخوارج، اذهب إليهم وناظرهم بالسنة ولا تناظرهم بكتاب الله. وسمع وأطاع ابن عباس فذهب فناظرهم بالسنة، فرجع أكثر هؤلاء مع علي رضي الله عنه إلا الذين تصلبوا على البدعة والضلالة والخروج على الحاكم. نقول الآن: الله جل في علاه جعل المحكم والمتشابه، لما؟ إن التلبيس ما يأتي إلا بهذا. البشرة أمشي بالشرح ولا ما أقل؟ أنا أريد أرى أذهان طلبة العلم، أين هم؟ نعم سنتوشون. نعم، ليميز الخبيث من الطيب، يمحص الله جل في علاه هذه واحدة. والثانية: ليرتقي أهل الاجتهاد وأهل العلم، لأن أهل الاجتهاد وأهل العلم كما قال مجاهد وغيره: إذا ردوا المتشابه للمحكم ظهرت الدلالات. الغرض المقصود هم الذين يحتجون بالمتشابه، يجعلون ذلك بشرح الحديث. أن نعرف أولا المحكم والمتشابه. المحكم كل ما ظهرت دلالته ووضحت معانيه، كل ما ظهرت دلالته تحتاج لشيء ووضحت معانيه فهو من المحكمات، ما يحتاج لأحد يفسره، مفسر. والمتشابه كل ما احتمل معاني لا دليل على رجحان واحد فيه، أو نقول كل ما لم تظهر دلالته ولم تتضح معاني، هذا المتشابه. المتشابه له أكثر من وجه، فأكثر من وجه ممكن يقول واحد هذا دليل لي والآخر يقول لا هذا دليل لي، محتملات. فالمحتملات يحتاج بها دائما أهل البدعة، لا يحتجون بالقواطع الظاهرات. أمثلة ذلك كثيرة تبين لك أن أهل البدعة والضلالة، أصول البدعة التي ذكرناها منهم الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور ويكفرون الناس بالمعاصي، هؤلاء الذين تشبثوا بالشبهات أو بالمتشابهات ولبسوا على الناس أمر الدين، كما بين معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الخوارج: كفر علي، أعوذ بالله، علي بن أبي طالب ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب أسد الله وأسد رسوله وأسد السنة، علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب زوج فاطمة، كفر علي. نعم كفر علي. هؤلاء الخوارج هذه بدعة من أنفق ما تكون، كفروا البشر وخرجوا عليهم وقتلوا من قتلوا بزعمهم أنهم يتقربوا إلى الله بما يفعلون. هؤلاء خرجوا وكفروا علي، قالوا كافر وعندنا الدليل. هؤلاء لا يسكتون، لا عندهم الأدلة، ليست أهواء ولا ظن، هو بالدليل. قالوا: قد قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد حكم علي الرجال في كتاب الله، كفر بذلك، حكم أبا موسى الأشعري وغيره. فانظروا إلى هذا العته العظيم، انظروا إلى هذا الجحود في آيات الله التي علاه. أقول: هؤلاء مآلهم وأول انطلاق لهم، أو نقول ابتداؤهم وأول انطلاق لهم، كانت في غزوة حنين، عندما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، فدخل عليه هذا المارق ذو الخويصرة، فقال له: يا محمد، بسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي دائما دأبهم هذا، يا محمد اعدل، فإن هذه القسمة لا يراد بها وجه الله. فقال خالد، وفي رواية قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. علم أنه منافق لأنه يقدح في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ أو قال: ويحك، من يعدل إلا ما أعدل أنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ذئب هذا، أو يخرج من صلب هذا الرجل أقوام. انظروا إلى الصفات هم أهل دين، ليل نهار، قيام ليل قيام نهار، مع تعبد تحتضر عبادتك مع عبادتك. فقال أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون عبادتكم لعبادتهم، أو قال تحقرون قراءتكم مع قراءتهم. ولذلك لما سألوا علي بن أبي طالب قالوا الخوارج كفرة، انظروا العدل والإنصاف، هم كفروه لأنهم جهال. قال لا، من الكفر فروا. قالوا ماذا تقول عنهم؟ قال أقول قوم اجتهدوا فعموا وصموا، أصابتهم فتنة فعموا وصموا، فتناهم الله الذي في علاه فلم يعلموا عن دين الله شيئا، فكفروا وكانوا حربا على أهل الإسلام سلما لأهل الكفر والطغيان والعياذ بالله. الغرض المقصود هذه أول انطلاقة لأهل الكفر بعدما انطلقوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة ساهرة نبأ بأنهم سيخرجون على أهل الإسلام، وقال هم كلاب أهل النار، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. فقاموا بعدما قاموا وظهروا قاموا على علي بن أبي طالب وقالوا كافر، وقالوا حكم الرجال. هنا قد احتجوا بالمتشابه، وهل هذه الآية من المتشابه؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هي من المتشابه؟ فكيف نقول أنهم الآن احتجوا بالمتشابه؟ اترك الآن، هم يحتجون بهذه الآية، قالوا كفر عليه حكم الرجال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقول الآية ليست من المتشابه، الآية فيها إيش؟ تحمل على أكثر من معنى. وذلك ابن عباس قال كفر دون كفر، وغيرهم قال إذا كانت الشهوة، وبعضهم قال هي على إطلاقها إن جحد أو قدم غير حكم الله الذي علاه. الغرض المقصود لها تحمل على أكثر من معنى، فهم ضيقوا المسألة وقالوا حكم الرجال كفر بذلك. وكانت المسألة أن علي بن أبي طالب لما سمع ذلك قال حق أريد به باطل. لما؟ لأنه أخذ أبا موسى الأشعري ليطبق حكم الله، لا لأي أن يحكم على كتاب الله، ليطبق حكم الله. ولذلك أظهر لهم علي بن أبي طالب قال قال الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يعني لو حدث التشاجر بين الزوج والزوجة، ما الذي يفصل بينهما؟ كتاب الله وسنة النبي. لكن من الذي سيطبق هذا؟ الرجال هم الذين سيطبقون كتاب الله وسنة النبي. فلذلك قال حق أريد به باطل، إنما قال الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذن زالت هذه الشبهة، لكنهم تعلقوا بها للمتشابه ليلبسوا على الناس أمر دينهم. أيضا أفرخوهم المعتزلة الذين هم أذناب للخوارج، يعضون بالنوارب على المتشابه بل ويستدلون به ليلبسوا على الناس أمر دينهم. قالوا ما أروع ما قالوا، قد لبسوا على الناس أمر الدين وفتنوا الناس عامة، قالوا بخلق القرآن كما ظهر ابن أبي دؤاد والمحنة المشهورة، وقالوا بخلق القرآن، قالوا القرآن مخلوق، القرآن كالسماء كالأرض كالبحار كالأشجار كالأنهار، واستدلوا على ذلك بكتاب الله. ما من مبتدع إلا وترى له الدليل. فقال قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا والجعل معناه الخلق، والدليل على ذلك من كلام الله جل في علاه، قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يعني إيش جعل الظلمات والنور؟ يعني خلق الظلمات والنور. قالوا إذن القرآن مخلوق. هكذا تعلقوا بآية من كتاب الله لأنه حمال، والإمام أحمد بن حنبل فتن هذه الفتنة وهذه المحنة بخلق القرآن بالكتاب. فكل مبتدع يستدل بالكتاب، لكن كيف نجيب عن هذه البدعة؟ هذا مثل نضربه لأهل الزيغ والضلال وأهل البدعة، أنهم يستدلون بكتاب الله على بدعته للتلبيس على الناس والتدليس. ما هي الأدلة التي تثبت ما تقول؟ ايش الدليل انت قلت الجعل ممكن تأتي بغير معنى الخلق؟ هم عباد الرحمن إناثا، يعني صيروهم إناثا لله، احسنت. وهذه في لغة العرب ايش ثاني؟ الذي جعل مع الله إلها آخر، يعني خلق مع الله إلها آخر. إذا جعل في لغة العرب بمعنى ايه؟ لغة ثاني اتخذ. إذا اصلا جعل في اللغة تأتي بمعنى اتخذ، وجعل مع الله إلها آخر يعني اتخذ إلها مع الله إلها آخر. وجعل ايضا تاتي في لغه العرب بمعنى صير، وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا، يعني صيروهم اناث لله جل في علاه، وتاتي بمعنى الخلق. فهم تركوا كل الاحتمالات وتشبثوا على الخلق فقط، قالوا ان جعلناه قرانا عربيا، يعني خلقناه قرانا عربيا. ولما قاموا بهذه الايه على احمد بن حنبل اجابهم اجابه وجيزه بالكتاب، قالوا انا الان اشكل عليكم ايضا بالكتاب. فقال الامير يا امير فان الله جل في علاه يقول فجعلهم كعصف مأكول. ومنها إذن الله كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما يقول قائل فجعلهم كعصف مأكول، يعني خلقهم هو خلقهم بشرا أمامكم من طين، فلا يقول قائل بأن جعلهم كعصف مأكول خلقهم كعصف مأكول، لا جعلهم كعصف مأكول يعني صيرهم كعصف مأكول. فلما حجهم بهذه الآية بعثوا من ذلك. فإذا أهل البدعة والضلالة يلبسون على الناس أمر الدين بالمتشابه من القرآن. أعجب من ذلك الجهمية وهي من أصول أيضا أهل البدع، يلبسون على الناس أمر الدين، يقولون الله في كل مكان، الله ليس في السماء، من قال الله في السماء وأشار بإصبعه اقطع يده، اقطع إصبعه، الله في كل مكان. قلنا لهم الله في كل مكان، تقولون الله في كل مكان في وفيك وفي الحمامات وغيرها، قالوا الله في كل مكان. وعندنا الآيات التي تثبت على ذلك، قلنا هاتوا الآيات. قالوا قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قالوا أيضا قول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فهذه آيات عندهم، انظروا أهل البدعة يستدلون بالآيات، عندهم آيات يستدلون بها على أن الله في كل مكان، يلبسون على الناس أمر الدين، يقولون معنى كتاب الله جل في علاه حجة لنا باهرة. هذه من دأب أهل البدع، ورد عليهم سهل ويسير بفضل الله. أما الآية الأولى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، من وجوه. الوجه الأول أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتحبه وتعبده، فإذا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. في الأرض في الفسق والفجور، في الكفر، في القتل، مع ذلك قال الله جل في علاه مع كل هذا الفساد هناك من يعبد الله ويتذلل لله ويتمسكن لله جل في علاه، وهو في الارض اله يعني معبود يعبد في الارض، ما زال الناس يؤذنون ويصلون ويحجون ويعبدون ربهم جل في علاه. الى معنى الايه اولا هو في الارض اله يعبد كما انه في السماء اله يعبد، لان الملائكه يلهمون التسبيح والذكر والعباده لله جل في علاه. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ربنا في السماء وامرك في الارض، يعني شرعك وامرك وحكمك في الارض. فاذا هو الذي في السماء اله يعني ذاته، يعني هو على العرش فوق العرش كما قال جل في علاه الرحمن على العرش استوى. وفي الارض اله يعني امر الله في الارض، هذا التقدير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء وامره في الارض. هذه الرد عليهم من هذه الفتنة. الثاني قولهم وهو الله في السماوات وفي الارض، الرد عليهم ايضا من وجوه. الوجه الاول هو الله في السماوات وقفا لازما عند بعض القراء، هذه قراءة وقفا لازما أن تقف، تقول وهو الله في السماوات، إذا الله جل وعلا فوق السماوات، وفي الأرض استئناف، الواو هنا مش عاطفة، استئناف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. يبقى إذا هو في الأرض إيش؟ معكم بإيش؟ بعلمي وهو فوق العرش. وهذا مصداقا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما بين الأرض والسماء 50,000 عام وما بين السماء والسماء 50,000 عام، ثم قال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. فهذا رد عليهم من المشابه الذي استدلوا به ولبسوا على الناس أمر الدين. إذا وصف وسمة أهل البدعة والضلالة أنهم لا يأتوننا من غير دليل، بل يأتوننا بالأدلة لكن المتشابهة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين سماهم الله تبارك وتعالى فاحذروهم. وعصمنا الله جل في علاه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كتاب الله لا يكذب بعضه بعضا، فما علمتم منه فاعملوا به، الأحكام المحكمة اعمل بها، فما علمتم منه فاعملوا به، وما ارتج عليكم أو قال وما لم تعلموا فقفوا، قف عنده، قل والراسخون يقولون هو ايه كل من عند ربنا، امنا به وكل من عند ربنا. الحديث الثالث وختام هذه الجلسة ان الشيطان يأس ان يعبد في جزيرة العرب، هذا حديث مشكل يحتج به البدعة والضلالة على ان الشرك لن يدوب في هذه الامة، الامة لن تشرك مرة ثانية. سبحان الله، هذا كلام عجيب. اولا اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يأس ان يعبد او يعبده المصلون، ثم قال ولكن بالتحريش، لم ييأس بالتحريش، وهذا الذي فعله، قد اقسم على نفسه انه سيحرش بأهل الايمان، وهو الذي حدث مع الصحابه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين التحريش هذا لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تدابروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع احدكم على بيع اخيه، لا يسم احدكم على ثوم اخيه، لا يخطب احدكم على خطبه اخيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما صح عنه انه قال فساد ذات البين هي الحالقه، ولا اقول تشاجر وتشاحن، ولا اقول تحلق الشعر، ولكن اقول تحلق الدين. ولذلك كان فساد ذات البين من الصحابة بعد موت الإنسان وبعد الأفاضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة المستطيرة التي لم تخمد حتى الآن بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وكما قال حذيفة فقلنا ذلك مرارا أنه قال لو كان في قتل عثمان بن عفان خيرا لحلبوا بعده لبنا، ولو كان في قتله شرا لحلبوا بعده دما، وقد حلبوا بعده دما عبيطا، ما كف القتل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فحدث النزاع بين أكابر الصحابة، بين معاوية رضي الله عنه وأرضاه وبين علي رضي الله عنه وأرضاه، فالصحابة كلهم سواء رضي الله عنهم وأرضاهم، بل الذي حدث ليس من الصحابة، هو من إيش؟ من البطانات التي كانت تريد أن تشعل فتيل الخلاف والتشاحن بينهم، لكن حدث ما حدث تحريشا من الشيطان ووقع ما وقع. نسأل الله جل في علاه أن يغفر للمجتهد المخطئ منهم وأن يصيب المجتهد المصيب الأجرين جزاء وفاقا يوم القيامة. إذن التحريش حدث حدث، وهذه معجزة باهرة للسلام، معجزة باهرة للسلام. لكن الأول إما أن نقول أنه حديث ضعيف بما في أوله أو هو متضارب. قال يأس الشيطان أن يعبد أو يعبده المصلون، مع أن الحديث عارضه في ظاهره حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، ارتد من ارتد من العرب. إذا عبد الشيطان عبد الأصنام رجعوا إلى عبادة الشيطان. وفي حديث الصحيح أنه لن تقوم الساعة حتى تدور أليات نساء دوس بذي الخلصة، صنم يعبد من دون الله. يمكن هذا يؤول أنه يقول في آخر الزمان ليس في زمان الإيمان والإسلام. نقول طيب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، إذن لابد من التأويل، أو نقول بالتعارض، والتعارض ليس موجود هنا أبدا في أي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما التأويل فنقول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قد يأس أن يعبده المصلون أي خاصة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله الذين عدلهم الله في كتابه ردا على الرافضة الذين قالوا هم كفروا إلا 13 نفر، فنقول هي خاصة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لن يرتدوا عن دين الله جل في علاه، وهذا فيه ضمن تعديل لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول هذه مؤولة، قول السلام يأس أن يعبده يعني يعبده المؤمن مع عبادته لله يعبد الشيطان، يعني يجمع بين العبادتين، يعبد الله ويعبد الشيطان، وهما طريقان متضادان لا يجتمعان بحال من الأحوال. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية، مش ممكن ما أنت عباد عباد للرحمن أو عباد للشيطان، لا يجتمعان بحال من الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبيع لنفسه ما أعتقها أو مبقها. إذا التفسير من باعها للرحمن فقد أعتقها ومن باعها للشيطان فقد أهلكها، لا يمكن أن يجتمع بحال من الأحوال. إذن التأويل لا يمكن أن ترى رجل عبد الله لله في علاه على حق وعلم أن دين الله هو الحق وعبد معه الشيطان، وإلا ففي عصورنا عبدة الشيطان قد ظهر. إذن التأويل الثاني هو الاقتران بعبادة الله مع عبادة الشيطان، أما إفراد العبادة للشيطان وللأصنام وجد في عصرنا في مصر انتشرت عبادة تسمى عبادة من؟ الشيطان، عبد الشيطان غائبة ظهرت وعبد الشيطان عيانا بيانا. فإذا الحديث إما مخصوص تعديلا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مؤول بالاقتران لعبادة الشيطان مع عبادة الرحمن، لأنه لا يمكن أن يرتد أحد عبد الله على حق، كما قال هرقل لأبي سفيان أرجع أو ارتد أحد منهم عن دينه سخطة في الدين أو عتبا على هذا الدين؟ قال لا. إذا من تذوق حلاوة الإيمان لا يمكن أن يرتد عن دينه لعبادة الشيطان. أما الذين يحتجون به لأنه لا شرك، قلنا الواقع يكذب ذلك، لأنه قد كفر من كفر من العرب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي واقعنا المشاهد كثير من الناس الآن يتجرؤون على الله وعلى رسول الله ويشركون بالله عيانا بيانا، ومنهم من ظاهر بالتصريح دون التلميح أنه يعبد الشيطان ويقتل من يسب الشيطان. فهذه رد واقعي على من يحتج بهذا الحديث أن الشرك قد انتفى من هذه الأمة. هذا آخر ما يمكن الكلام عليه في هذه الأحاديث. الفوائد المستنبطة من الحديث التي مرت تفرق أهل البدع والضلالة وعدم اجتماعهم على كلمة واحدة، وقال فارقوا دينهم وتفرق. ثاني لا توبة لصاحب بدعة، لما استدراجا من الله جل في علاه لأنه زين له عمله فرآه حسنا. الثالثة البراءة براءتان، براءة من العمل وبراءة من الشخص أو براءة من الدين، هذه يعني تبين لك وتوضح لك مشكلات كثيرة تكون في الأحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فكل هذه براءات، براءة دنيا مش براءة عظمى، براءة من العمل لا براءة من الشخص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.